بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابن آدم يا ابن آدم أجبت لأقوام أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيم. كم عصيان كم عصيان كم زنا وخطايا كم رياء وكم حجاب كم ظلم للنفس كم وقوع في الرزايا لا خوف من رب الأرض فجور وخمور عشق وهيام ضياع وأوهام كلام وأفلام أغاني وغزل وكلام فيه الهزل مسكرا لعب وسهرا تلامذ فضائيا أباءات وزركشان إعراض عن رب الأرض والسماوات إلا من رحم الله جل جلاله إلا من رحم الله جل جلاله فأين الله يا عباد الله أين الله يا عباد الله يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم تعصي الله وأنت من يا عبد الله أولك نطفة نزرة وتحمل في بطنك العذرة آخرك جيفة قدرة أما ترون الموت قتل الأمم الماضية وقتل القرون الخالية عطل عشارهم هدم منازلهم قصف أعمارهم أطلق إخوانهم افتت حبهم فأصبحوا رميما في القبور ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر أما لا حكمك ذكريات الماضية قد عصيت بها رب الأرض والسماوات أما لتعسك الحسن أما تبكي زمانا ذاك أما اعترف القلب بالنكد أما ماذا إصرار على المعصية يلتفي فرض الصلاة ونسيت حقك يا إله يا رب ما تكن ممن فوت بالمساب وما تمادى في المعاصي حتى شاب ضيع في الرحلة ايام الشباب اصبح مطرودا بذنوبه عن الباب لا مشغولا بالخلان والاحباب ما ترى من ندم وتاب كيف عاد عند الباب ما ترى الموت بالاقران والاسرار ترد الجنان ولم تبذل لها الاسباب يا سالم يا نادل توجه الى الله جل جلاله في ظلام الليل وناده جل جلاله الهي وقف السائلون بباب ونادى المذنبون بجنه رفع ذو الحاجات قصص فاقتهم الهي اتيت بصدق الحنين يناديك بالثوب صلب الحنين الهي اتيت لكم تائبا حق صريحك بالتائبين الهي انا الذي كلما طال عمري زاد الذنوب انا الذي كلما هممت بترك خطيئه عرضت لي اخرى خطيئة لم تبلى أصاحبها في طلب أخرى مرادنا إن أوقفت على رجلي بين يدي ربي عز وجل وقفاهم إنهم مسؤولون اسجل للذنوب اسجل للذنوب اسجل للمعاصي لم تترك أحدا إلا هاجمت وأبحث اسجل للذنوب كثرت وزادت فظهرت وعمت كم قصرت كم والعمر في حزن وهم من أخبار الناد الغالي حتى أصبح يطلق علي كل هواء دين كل هواء تجهزت واشتريت أغلى غالي يا خالد إن الحضور ينتظرون وأنا أقول يا ناصح وأنا أقول يا ناصح إن القضية قضية جنة أو لا إن القضية قضية جنة أو لا ونحن نعصي الله ونستخفي من الناس فلا نستخفي من الله جل جلاله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله قلت مسرعا خائفا من مطر الاحتفال هي مزرعة كبيرة شبهت بالجنة فقلت جنة أجنة في الدنيا أي جنة تقرأ القرآن قل يا خالد صلاتك قبل مماتك قل يا عبادي الذين أشركوا أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة الندم توبة الله الله أكبر لا أعظم الإشارة يا معشر تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام أصحابكم مع جمعة ندم محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم ابن علي الزيان. الحمد لله لطيف المنان العظيم السلطان الرؤوف الرحمن القوي الديان الكريم على توالي الأزمان، جل عن شريف وولد وعز عن كل أحد وتقدس عن كل نظير منفرد، علم ما يكون وأوجد ما كان وأنشأ المخلوقات بحكمته وفرق القلوب لغيره وله جمعها ودح الأرض على الماء وأوسعها والسماء رفعها ووضع الميزان، يقبل دموع النادمين وينحو زلة العاصين ويجبر كفر المنكسرين ويحب توبة التائبين، ينادي المستغفرين ويتقرب للمتحببين، يسعد ويشقي ويعز ويذل كل يوم هو في شأن. وأشهد أن لا إله إلا الله لا تحيط به العقول ولا الأذهان، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أفضل خلقه وبريته المقدم على الأنبياء ببقاء معجزته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وباقي السلف والتابعين لهم إلى يوم الدين بإحسان وعنا معهم برحمتك وفضلك وكرمك يا رحمن يا منان. أما بعد أحبتي، أما بعد إخواني وأخواتي في الله، حياكم الله جميعا وأحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم فيها سلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم، فجتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر زلة العاصين، اللهم اغفر زلة العاصين، وانحزن بالمذنبين، وتب على التائبين، وتجاوز عن المخطئين يا رب العالمين. عنوان اللقاء كما قرأتم جمعة ندم، وهي كلمات أبعث بها من قلبي إلى قلوب النادمين، كلمات أصورها إلى الباكين المتخسرين، كلمات أرسلها إلى المقصرين، إلى الهاربين من جحيم الشهوات والزفرات والأنين، إلى الذين نهوا النفس عن الهوى وازدادوا شرفا بالمنزل العظيم الذي ارتفع وما هوى، إليهم أبعث هذه الكلمات حتى يعودوا لله تعالى ويثبتوا على هذا الطريق الكريم ويندموا على ما فات، وحتى يتبوأوا المنزلة التي أرادها الله لهم في الدنيا والآخرة. من أين أبدا يا قصيد عبادك ومكاءك اتخذ عبادا إلا كل سعر من الحسرات أبكي على عمر تكبر الفناء من غير إحسان ولا حسنات أبكي على أجسي على اللحلات يسرى محددها من غير ذكر دلالات. أخي الغالي، أختي الغالية، جمعة ندم، هذه جمعة من جمعات النادمين التي سادت على وجلات التائبين، جمعات للباكين المتأوهين الذين غارت به سفينة النجاة وأرفعت به على سواحل الندم عند بحر الكرم عند رحمة الرحيم الرحمن إنه طريق النادمين، وإن طريق النادمين طويل وشاق، فلا بد من تشويقهم إلى دار السلام عز وجل. إنها دمعات طالما انحبست في أيام الغفلة والصدود، فما لبثت أن خرجت هذه الدمعة مع الندم من عيون متفرشة متشققة، وهي تقول: يا حسرتي يا حسرتي يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله، يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله، لدن لدن صاحبها في لحظة من لحظات الحياة المتلاطمة بالشهوات، فأدركها بطوبة لدن وشعاره فيها: أولن كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله ليس بخارج منها، كذلك زلزل للكافرين ما كانوا يعملون. اي والله يا عباد الله، كم من الاموات الذين احياهم الله تعالى، كم من النادمين الذين ندموا على ما كان منهم وتابوا فجعل الله لهم نورا يمشون به في الناس، كم من الاحياء الذين اماتهم الله من احياهم حتى ماتوا فغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم عذابا اليما. سبحان الله، سبحان الله، ما اعظم حلم الكريم جل شانه. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. فما زال ربكم يا عباد الله يدعو الراغبين ويحب التوابين، يزين الجنة للخاطبين ويحجم النار على الطائعين. ما ظنكم أحبتي بدمعة ندم حينما تخرج من سليم الفؤاد بعد الفسق والعصيان؟ ما ظنكم أحبتي بدمعة ندم سالت من محاذر ضلت عن طريق ربها، وفي وقت من الأوقات أفاقت إلى ربها عز وجل، فتاب صاحبها وأناب فسكبها على عتبات رب البرايا. الله أكبر، الله أكبر، ما ألذ دمعات الندم، الله أكبر، ما أحلى دموع الرجوع بعد غياب هد الضلوع، الله أكبر، ما أشد فرح الديان بتوبة الإنسان. يا معشر النادمين، يا معشر التائبين، يا معشر العاشقين، ألا فليحذوكم الحنين إلى أرض الآمنين. قال الله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فعلوا وتجرعوا وأعرضوا وتلذذوا وتكبروا وظلموا أنفسهم، ثم لما تذكروا ما صنعوا وقد تعلقوا أغلقت الأبواب دونهم وأوصدت الطرق أمامهم، فأعلنوا قربهم من ربهم عز وجل فخروا عند الباب ينتظرون الجواب، إذ قال الملك الرحيم الرحمن: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، وإني لغفار لمن تاب وآمن لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أيها المذنب وكلنا مذنبون، أيها التائب، أيها الحبيب، أين دموعك الحارة؟ أين دموعك الحارة؟ أيها العاصي، أما لاحت لك ذكريات ماضيات قد عصيت بها رب الأرض والسماوات؟ أما لسعتك الحسرات؟ أما تبكي زمانا فات؟ أما اعترف القلب بالنكبات فلماذا إصرار على المعصيات؟ ارفع صوتك إلى الله، نادي الله جل جلاله وقل ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يا رب عفوك، يا رب عفوك عن زللي وإصراري على معصيتك، ارحمني إلهي فأنت للمذنبين الراحم. يا واسع النعم، يا واسع النعم، يا مجري النقم، يا رحمن يا رحيم، ارحمنا واقبلنا في عباد التائبين. أخي الغالي أختي الغالية، إياكم ثم إياكم أن يدرككم بطش الجبار عز وجل عند ساعة من الساعات التي لا ينفع فيها الندم. ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا عباد الله. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، سبحان الله، فلماذا تتعاظم ولا تندم؟ إلهي أنا الذي كلما طال عمري زادت ذنوبي، إلهي أنا الذي كلما طال عمري زادت ذنوبي، أنا الذي كلما هممت بترك خطيئة عرضت لي أخرى وذنوبا، خطيئة لم تبلى، خطيئة لم تبلى وصاحبها في طلب أخرى وذنوبا، إن كانت النار لي مقيلا ومأوى، وذنوبا إن كانت النار لي مقيلا ومأوى، وذنوبا إن كانت الجحيم لي مهوى ومرفى، وذنوبا إن وقفت على رجلي بين يدي ربي عز وجل، طوبى ثم طوبى لمن ندم وأناب وانطرح بين يدي رب الأرباب. أبشر يا تائب، أبشر يا عائد، أبشر يا نادم، فالسوق عامرة والجنان سائرة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أين المتقون في زمن قل فيه السائبون؟ أين المتقون في زمن كثرت فيه المعاصي واختلطت به شهوات النفس؟ طوبى ثم طوبى لمن أقبل على الجبار جل جلاله. أخي الغالي أختي الغالية، هل شاهدتم ماء صافية أرق من دموع المتأسف؟ هل شاهدتم ماء صافية أرق من دموع المتأسف؟ هل شاهدتم ماء صافية أرق من دموع المتأسفين؟ هل شاهدتم قلوبا أحن من قلوب النادمين؟ هل شاهدتم رؤوسا، هل شاهدتم رؤوسا خاشعة كرؤوس المجسم؟ هل شاهدتم رؤوسا خاشعة كرؤوس المنكسرين المذنبين؟ هل خضع على الأرض شيء أذل من جباه المذنبين؟ هل خضع على الأرض شيء أذل من جباه المذنبين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، الندم توبة. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهم الله تعالى. الله أكبر، ما أعظم البشارة يا معشر النادمين، الله أكبر، ما أعظم البشارة يا معشر النادمين. الندم توبة، طوبى ثم طوبى لمن بادر عمره القصير فعمر به دار المصير وتهيأ لحساب الناقد البصير قبل فوات القدرة وإعراض النصير. فماذا تنتظر أيها المذنب؟ فماذا تنتظر أيها المذنب؟ ماذا تنتظر أيها العاصي؟ ماذا تنتظر أيها المتكبر؟ عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه، وما أكثر الذين باعوا دينهم لأجل الشهوات. ما أكثر الذين باعوا دينهم لأجل الشهوات، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أخرجه مسلم رحمه الله تعالى. إنها والله فتنة للأحياء الذين تعلقوا بالدنيا وتركوا معادهم من الآخر. أفل للذنوب، أفل للذنوب، أفل للمعاصي والشهوات. لم تترك أحدا إلا هاجمت وأبكت. أفل للذنوب، كثرت وزادت فظهرت وعمت، فشغلت قلوب الناس عن الندم عليها والرجوع قبل حلول النزع ونزول الموت ونزول الفزع الأكبر. كان الحسن رحمه الله تعالى يقول: عجبت لأقوام أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل، وجلس أولهم على آخرهم وهم يلعبون. يا ابن آدم، يا ابن آدم، السكين تشحذ والتنور يسجر والكبش يعلف. قال أبو حازم رحمه الله: إن بضاعة الآخرة كاسدة فاستكثروا منها في أوان كسادها، فإنه لو جاء وقت نفاقها لم تصلوا فيها إلى قليل ولا كثير. يا تائب، يا نادم، توجه إلى الله جل جلاله في ظلام الليل، ناجي الله جل جلاله منكسرا ذليلا، وناده جل جلاله: إلهي، وقف السائلون ببابك، إلهي، وقف السائلون ببابك، ونادى المذنبون بجنابك، ورفع ذو الحاجات قصص طاقتهم إليك، ونكس العصاة رؤوس الذل والانكسار بين يديك، ورست سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك، وامتدت أيدي السائلين إلى وادي غيثك وجودك. فيا أمان الخائفين، فيا أمان الخائفين، فيا أمان الخائفين، ويا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب التائبين، يا حبيب قلوب التائبين، ويا قرة عيون المحبين النادمين، يا من يسمع أنين المذنبين، اغفر جلتنا، اغفر جلتنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشكو بها مهيبا من الحزن في خافقي. إلهي، أتيت بصدق الحنين يناديك بالتوب قلب حزين، يناديك بالتوب قلب حزين. إلهي، أتيت لكم تائبا فانحق طريحك بالتائبين، أعنه على نفسه والهوى، فإن لم تعنه فمن ذا يعين. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أخي، يا رعاك الله، لا تكن ممن سوف بالمتاب وما تاب، وتمادى في المعاصي حتى شاب، وضيع في الغفلة أيام الشباب، فأصبح مطرودا بذنوبه عن الباب، يا مشغولا بالخلان والأحباب. أما ترى من ندم وتاب كيف عاد عند الباب؟ أما ترى الموت بالأقران والأتراب، ترجو الجمال ولم تبذل لها الأسباب. كم عصيان، كم عصيان، كم زنا وخطايا، كم رياء وكم حجاب، كم ظلم من نفس، كم وقوع في الرزايا، بلا خوف من رب الأرباب. سبحانك إلهي ما أحلمك على من عصاك، سبحانك إلهي ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أعطفك على من سألك، وما أعطفك على من سألك، وما أرأفك بمن أملك. من الذي فر إليك فطرته؟ من الذي فر إليك فطرته؟ من الذي لجأ إليك فأسلمته؟ وقد قلت يا رحمن وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. اللهم لا تطردنا عن جنابك ولا تمنعنا من بابك ولا تشدد علينا بعتابك. اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا وتقبل اللهم تائبنا. روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك. يا ابن آدم إنك إن تلقاني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة بعد أن لا تشرك بي شيئا. ابن آدم إنك إن تذنب حتى يبلغ ذنبك عنان السماء ثم تستغفرني أغفر لك ولا أبالي. سبحانك من إله كريم سبحانك من إله رحيم سبحانك. هذا مع العبد العاصي، فكيف مع العبد الصالح الخائف القائم؟ ولكني أنا ويح نفسي بأي شيء لم أعصي ربي إنما عصيته بنعمة عندي، ويح نفسي من خطيئة ذهبت شهوتها وبقيت تبعتها. يا حسرتي كيف أنسى الموت وهو لا ينساني؟ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. يا حسرتي إن حجبت يوم القيامة عن ربي، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يا حسرتي كنت أغفل ولا يغفل عني، وما الله بغافل عما تعملون. تذكر يا عبد الله أنت في بسعة من الدنيا، أنت في دار الغرور فلا تحور. كيف يشتد حبك لدار ليست دارك؟ كيف لا تبادر بالعمل والندم وقد يغلق باب التوبة دونك؟ عند الترمذي رحمه الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن أخرجه أحمد رحمه الله تعالى. أخي الحبيب، أخي الغالي، أخي التائب، أخي النادم، اندم على ذنوبك الآن وتذكر في عمر مضى كثيره وفي هوى أسيره. حاسب نفسك أخي في خلوتك وتذكر في انقراض مدتك، واعمل في زمام فراغك لوقت شدتك، وتدبر قبل الفعل ما يملى في صحيفتك، وانظر هل نفسك معك أو عليك. لقد سعد من حاسبها، وفاز والله من حاربها، وقام باستيفاء الحقوق منها وطالبها، وكلما ونت نفسه عاتبها، وكلما توافقت نفسه جذبها، وكلما نظرت في آمال هواها غلبها. عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. أخرجه أحمد والترمذي وقال: هذا حديث حسن. قال: ومعنى قوله من دان نفسه، يقول حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة. وصدق الله: يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أنوح على نفسي وأبكي خطيئة تقود خطايا أثقلت مني الظهراء، فيا لذة كانت قليلا بقاؤها ويا حسرة دامت ولم تبقي لي عذرا. سبحان الله، المعصية سبب لهوان العبد في عين الله تعالى. المعصية أهانت العبد وجعلته حقيرا، فما عاد ولا استزاد، وتلك علامة الهلاك. وكلما صغر الذنب في عين العبد عظم عند الله جل جلاله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. متفق عليه. الله أكبر، الله أكبر. كم في قلوبهم من الخوف من الله ما يكون سببا لدخول الجنة. الله أكبر. كم في نفوسهم عشق لمولاهم جعلهم يهابون عقابه وعذابه. هؤلاء قوم قد ندموا على ما كان منهم، وإن لم يكن فكيف حالنا اليوم؟ كيف حالنا اليوم؟ تأمل معي حفظك الله أيها التائب، أيها النادم، واعلم أن خير الناس من وعظ بغيره، وشرهم من وعظ به غيره. إن الله تعالى يرى مكانك ويعلم سرك ونجواك، ومع ذلك تعصيه. اسمع ما قال الله عز وجل في كتابه: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. كم من نظرة حرام تبعها فعل حرام وما ندم صاحبها، كم من خلوة حرام، كم من كلام حرام قل معه خوف الله جل جلاله، كم من ليالي طوال أضعناها بمعصية دائمة دون حسرة أو دمعة نادمة. فجور وخمور، عشق وهيام، ضياء وأوهام، ظلام وأفلام، أغاني وغزل وكلام فيه الهزل، مسكرات، لعب وسهرات، برامج فضائيات، إعراض عن رب الأرض والسماوات، شباب وبنات، تجرع السكرات، عباءات وزركشات، صحف ومجلات خليعات، قبلات وخلوات، إلا من رحم الله جل جلاله. فأين الله يا عباد الله؟ أين الله يا عباد الله؟ أين الله يا معشر التائبين؟ أين الله يا عباد الله؟ أليس فيكم رجل رشيد؟ أليس فيكم من يخشى الجبار الذي لا يخيب؟ أليس منا من راقب العباد وترك رب العباد؟ سبحان الله، ما أقسى القلوب وهم يسمعون، يستخفون من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القوم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القوم، وكان الله بما يعملون محيطا. الله يعلم السر وأخفى. هو الذي دعا إلى رحمته ورضوانه، فنحن نعلم منه ما قد علمنا وما زلنا نعلم، وما زلنا نعصيه، وما زلنا نعصيه بلا ندم أو حياء. أفل لأناس هذا حالهم، أفل لقوم نسوا ربهم عز وجل وأعرضوا عن منهجهم. تعصي الله وأنت من يا عبد الله؟ تعصي الله وأنت من يا عبد الله؟ أولك نطفة نذرة وتحمل في بطنك العذرة، وآخرك جيفة قذرة. قل لي بربك يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ من الذي أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى؟ من الذي زلزل قوم صالح؟ من الذي أمات كل صالح وطالح؟ إنه الله جل جلاله. أيها العبد الضعيف، كيف تعصي من أعطاك وما منعك؟ أيها العبد الضعيف، كيف تعصي من أعطاك وما منعك؟ كيف تعصي من فضلك وأكرمك؟ كيف تقابل الإحسان بالكفران؟ كيف يعطيك العطايا وتقابله بالخطايا؟ ألا تستحي من الله؟ ألا تستحي من الله جل جلاله؟ ألا تجيب؟ ألا تستحي من الله؟ ألا تجيب؟ أما تخاف الرقيب عز وجل؟ يا من تخلو بالمعاصي، يا غافلا في غمرة الجهل والهوى، يا غافلا في غمرة الجهل والهوى. صريع الأمان عن قريب ستندم، أفق قدم اليوم الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم. أيها المهاجر النادم، اعلم أن من الهجر المطلوب هجر ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي الهجرة الكريمة، هذه هي الهجرة الكريمة التي بها تناقض الله بالدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. يا إلهنا، يا إلهنا ويا مولانا، إنا مهاجرون إليك وراغبون فيما عندك، تركنا وسنترك كل شيء لوجهك الكريم، تركنا وسنترك كل شيء لوجهك الكريم. لا يهمنا في الدنيا إلا رضاك يا كريم. أما الدنيا فقد بعناها، وأما الأرواح فقد اشتريتها منا، وأما الوجوه فقد انطرحت بين يديك يا إلهي، وأما الأجساد فتخاف نارك يا رب العالمين، وأما الدموع فتحذرت خشية من عذابك يا رب العالمين. إخواني، فلنقف يا معشر النادمين على عتبات الحنين مع التائبين الذين أسفلوا الدموع مع الندم وحطوا رحالهم يبغون رضا الله وجنته. فهذا النادم قص قصته علي، وها أنا ذا أنقلها بين أيديكم. إنه أخي خالد. يقول خالد: كنت شابا غافلا عن الله، بعيدا عنه، غارقا في لجج المعاصي والآثام، لم يبقى باب من أبواب المعاصي إلا أتيته. تربيت في جو عائلي خاص، إذ كنت مع أخواتي البنات فقط. مرت الأيام تلو الأيام، وأصبحت أعيش كما تعيش أي فتاة، أصبحت أعيش كما تعيش أي فتاة في وضع مزري. ولاحظ أخي الغالي أنه قال يعيش كما تعيش أي فتاة، ولم يقل يعيش كما يعيش الرجال في وضع مزري، حيث الفقر والحاجة للمال. ومن أوصاف الله عز وجل أن أبناء عمومتي يقول: حاولوا إصلاحي كرجل، إلا أن أصحاب السوء استحوذوا علي فجرني رجل منهم من المتشبه بالنساء، أجارنا الله وإياكم منه خلف موضات النساء. أتدرون من هو؟ إنه ناصر. ماذا ستقول يا ناصر لله عز وجل إذا قال لك الجبار جل جلاله: يا ناصر، أنت سبب تعاسة خالد، أنت سبب ضياع خالد ونسيانه لربه عز وجل. يقول صاحبي: بدأت الغناء في حفلات الشباب برفقة صاحب السوء ناصر، كان يسميني اسما لا يليق أن يسمى به الرجال، كان يناديني: أيتها البنت، تعالي يا بنت، اذهبي يا بنت. ولك أن تتأمل هذا الاسم، ولك أن تتأملي أخيتي هذا الاسم، حتى أصبح يطلق علي بنت الهوى، بنت الهوى. إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبح يقول ناصر للشباب: إن خالد بنتي وستخرج للساحة قريبا، تلاطمت بي الشهوات يا شيخ، فلم يبقى باب من أبواب الحرام إلا ولجته. خرجت من بيت أبي إلى بيت جدتي، وصرت لا أستقر أبدا، بل هنا وهناك سهرات وغناء ونجوم. سجنت أمي بتهمة تستر على قاتلة صديقتها، أصبحت مشردا، أصبحت ضائعا، لا أب ولا أم ولا خل يسميني. بلغت من العمر 17 سنة، وأنا أزداد بعدا وفسقا وفجورا، ابتعدت باحثا عن السعادة. وما كنت أتصور في يوم من الأيام أن أصل إلى الإلحاد، عاذنا الله وإياكم من ذلك. ابتعدت مع ناصر أبحث عن السعادة الميشودة، وتم الموعد لإحياء حفلة نسائية للمتشبهين بالرجال في دولة قريبة. تجهزت واشتريت أغلى فستان، يقول محدثي اشتريت أغلى فستان بين المتشبهين بمبلغ وقدره 2000 ريال، وملابس عارية نسائية حتى أرتديه. لما؟ حتى يراني اللوطيون أعزكم الله ويعجبهم مظهري. سبحان الله، رجال أعزهم الله بالقوامة ويتشبهون بالنساء. فيا ربنا رحمك بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما كان هذا دأب السلف، وما هذا من أفعال صحابة رسول الله. وبدأت يقول محدث الحجة أغلقنا الأنوار، بدأت أنا بالغناء، بدأت المنكرات، شذوذ وجيس وهيام وغرام. لحظة من اللحظات تحرك داع الله في قلبي مع الظلام، تحرك داع الله في قلبي مع الظلام. خرجت مسرعا خائفا من مقر الاختفاء، هي مزرعة كبيرة شبهت بالجنة. فقلت جنة، ها أجنة في الدنيا، أجنة في الدنيا، أي جنة، أي جنة تتحدثون عنها؟ خرجت أتأمل، لو أن الله تعالى خسف بنا الأرض وأسقط علينا السماء كذبا، كيف سيكون حالنا عندها؟ على ماذا سنبعث بين يدي الله جل جلاله؟ تبعني ناصر صاحب السوق يناديني بصوت خافت، يا خالد إن الحضور ينتظرونك. وأنا أقول يا ناصر، وأنا أقول يا ناصر، إن القضية قضية جنة أو نار، إن القضية قضية جنة أو نار، ونحن نعصي الله ونستخفي من الناس ولا نستخفي من الله جل جلاله. فقال يا خالد لا تضايقني بكلامك. خرج لي صاحبي وليد، ويا ليته ما خرج. قال كلمات قطعت الوداد، خرجت وقد أزلت المكياج عن وجهي. فقال لي وليد يا خالد كم الساعة معك الآن؟ فقلت 5:15. فقال حان وقت صلاة الفجر، حان وقت صلاة الفجر، هل تصلي معي يا خالد؟ ويا ليته ما قالها. فقلت سبحان الله يا وليد، أتحيي الحفلة بالفجور والأغاني والمنكرات عجبا لك، ثم تقول تعال نصلي الفجر؟ قال يا خالد إن أمي ربتني على الصلاة منذ نعومة أظافري. عدنا إلى البلد وإذا بناصر يتصل صاحب السوء، فيقول لي يا خالد، يا خالد أعظم الله أجرك في وليك، أعظم الله أجرك في وليك، فقد حصل له حادث ومات على طريق الرياض. فقلت أي وليد؟ قال يا خالد الذي كان يرتدي الفستان الأحمر. أتدرون من وليد؟ هو الذي يقول لي يا خالد تربيت على الصلاة. رحمك الله يا وليد، رحمك الله يا وليد. لم ينتهي الأمر، بقيت في منزل أختي تقطعني الحشرات، وقد ملأ وجهه النور من الطاعات، إذ بصوت المؤذن ينادي لصلاة العصر. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. دعتني أخيتي في هذا الوقت للصلاة وكانت مؤمنة خائفة من الله عز وجل، أحسبها والله حسيبها. فقالت يا خالد إذا أردت أن يزول عنك الهم اقرأ القرآن. يا خالد إذا أردت صحبة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن، لعل الله أن يصلح حالك ويبعد عنك رفقاء السوء. قامت وقالت يا خالد صل، يا خالد صلاتك قبل مماتك، فربما ينذر بك الموت الآن. أحسست بشعور غريب لم أجده من قبل، بكيت وقلت لها لقد قلت يا أخيتي لناصر ليس بيننا وبين الله حجاب. قالت فيا خالد سم ركعتين لعل الله يذهب ما في قلبك. يقول صاحبي كلما صليت ذهب ما في قلبي، لم يتخلى عني الجبار حتى وأنا أعصيه، لم يتخلى عني الله جل جلاله وأنا أعصيه. والله شهيد على ما أقول، ذهب ما كنت أجد. جاءت ساعة الهداية، خرجت لصلاة المغرب فأوقفتني آية من كتاب الله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل منها الحق. يقول تحدرت الدموع من عيني وبكيت بكاء شديدا، أخاف من بالمسجد. سبحان الله الذي رآني على المعاصي ولم يفضحني، سبحان الذي سترنا بستره فلم يعذبنا. فتبت إلى الله توبة نصوح، وكلما ضاقت نفسي تذكرت الجواب الشافي في كتاب الله. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أبشر يا خالد فإن الله سيتوب عليك، أبشر فإن الله لن يردك. فاصبر على طاعة الله تكن أعبد الناس. يا ربي بعدي آلمني، ما عدت أطيق الهجران، قد جئت بقلب مضطرب يرجو من عفوك غفرانا. قد لاح النور بعيني فغددت إلى النور السيرا، من بعد متاعبك يا قلبي لم تلقى في الدنيا ضيرا. أيها المذنب، هذه قصص التائبين وهذه أنات النادمين، فهل أراك معهم وهل أجدك تسير على طريقهم؟ وهذا نداء لصاحب الخطايا، أقول من قلبي إلى قلبك يا نادم، أقول من قلبي إلى قلبك يا تائب، أين بكاؤك على ذلة قدمك؟ أين حذرك من أليم العقاب؟ أين قلقك من خوف العتاب؟ ويومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. أتعتقد أن التوبة قولا باللسان؟ إنما التوبة تحرق الإنسان فتحرك الأركان. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. إخواني يا معاشر المذنبين، ابكوا على ساعة لا بد منها. أما ترون الموت قد أفنى الأمم الماضية وكسل القرون الخالية، كدم القصور العالية، عطل إشارهم، كدم منازلهم، قصف أعمارهم، فرق إخوانهم، شتت حبهم فأصبحوا رميما في القبور. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. يا صاحب الخطايا، أين الدموع الجارية؟ يا سير المعاصي، ابكي واندم على ذنوبك والصحف لما نسيت حاوية. أسفا لك إذا جاءك الموت وما أنب. فأقبل على الله جل جلاله، واعلم أن الله يناديك وما زال يناديك: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أما آن يا عبد الله أن تنادي ربك؟ أما آن لك يا عبد الله أن تندم وتعود؟ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. يا ربي إني تائب، يا ربي إني تائب، فاقبل توبتي. أيا من بعد يخلو بالمعصي وعين الله شهيدة فرار، وما تخشى من الديان طردا وتحرم دائما أبدا كرام، تجارب بالمعاصي منك مولا جل مولا، على جهل يراك ولا كرام، أتعصي الله وهو يراك جهرا، وسيسافي وذي حقا لقاه. بالمعروف وهو جانب الجوال إليك ولست تخشاني فقوم وتنكر فعلها وله شهود على الإنسان تكتب ما حواه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحم دمعتنا يا حي يا قيوم اللهم تب على التائبين اللهم اقبل النادمين اصلح اللهم انفسنا وتقبل عملنا يا حي يا قيوم نستغفر الله من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليه نستغفر الله من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله